والأمر بالواحد من أشيائي يوجب واحدا على استوائي. أشار إلى ما يسمى بالواجب المخير، بمعنى أن الشرع أحيانا قد يوجب بعض الأفعال بالأمر الصريح، ولكنه يخير المكلف في اختيار نوع الفعل، فيوجب عليه أفعالا متعددة ولكن لا يلزمه بنوع معين، وإنما يترك الخيار للمكلف. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالمكلف مخير بين هذه الأمور. فالفعل واجب وهو في نفس الوقت مخير. بعض المعتزلة اعترض على الواجب المخير، قال لا يصح هذا للتناقض بينهما، كيف يكون واجبا ومخيرا؟ الواجب لا تخير فيه والمخير لا إجابة فيه. الجمهور قالوا هو واجب باعتبار ومخير باعتبار آخر، لا تناقض بينه. فأصل الفعل واجب، ولكن نوع الفعل مخير فيه. فالذي حنث في يمينه في هذه الآية يجب عليه أن يكفر، فأصل الكفارة واجب عليه، لكن هل يكفر بالإطعام أو بالخصال الأخرى المذكورة؟ هذا راجع لاختيار المكلف، وهذا من باب التوسيع على المكلفين. فالأمر بالواحد من أشيائي يوجب واحدا على استوائي، يعني الواجب في الواجب المخير هو واحد مبهم من هذه الأشياء المعينة يحدده المكلف بحسب اختياره، ولا تناقض بين كونه واجبا وكونه مخيراً.